نعم. قول الله عليه السلام في فحش اللواط، هل يمتلقى من ذلك القول المتراوية؟ نعم نعم، يعني كونه يقال لوطي أو لواط نسبة إلى قوم لوط، إلى قوم لوط. لكن في إشكال هنا، إن النسبة صارت إلى المضاف إليه، النسبة صارت إلى المضاف إليه وهو نبيهم. نعم، فيقال والله أعلم أن السبب في ذلك أن هذه الفاحشة اختصت بها هذه الأمة، ولهذا قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبق عليه، يعني أول من سن هذه الفاحشة والعياذ بالله هم قوم لوط، وعلى هذا فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة. من أول من نشأت آدم في يعني أول من نشأت من العرب العارضة حينما جاءوا إلى إلى إلى مكة قحطانيين واتصلوا بإسماعيل ونشأ بينهم صار عربيا، ولهذا بنو إسماعيل هم العرب المستعربة، هم العرب المستعربة. وطبعا هي اللغة العربية مثل غيرها يحصل عليها تطورات وتحسينات، مثل ما أن بعد الفتوح دخل عليها تغييرات وأخلفتها، كذلك فيما سبق دخل عليها تطورات وتحسينات حتى وصلت إلى الكمال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ نعم، يعني في خاص نوضع الله في الفوائد. نعم، يعني ما ذكرنا فوائد الآيات. ها؟ إلا بكثرة. إيه؟ يعني وقوم نوح لما كذب الرسل أخلفناهم وجعلناهم للناس آية وآتتنا للظالمين عذابا أليما. قول للظالمين، هذا إظهار في موضع الإضمار، ما قال أعتدنا لهم. ها؟ ذكرنا أن فيه فوائد، فأن العبودية أظنه عارفة. ها؟ ما كتبته ولا في راسك. الذي ينبغي لطالب العلم أن يكتب إما في ورقته أو في راسه. نعم، مشهولة أم جيدل؟ ها؟ فائدة الإظهار في مقام الإضمار. طيب، إرادة العموم. إيه، انطباق الوصف على هؤلاء، يعني تسجيل هذا الوصف أو ما دل عليه على هؤلاء. طيب، لفيف سليمان. ها؟ إظهار العلة، إظهار العلة، زين، تنبيه المخالف، زين، هذه فوائد. فمثلا في الأول إن إرادة العموم، لأنه إذا قال وأعتدنا لهم عذابا أليما صار العذاب الأليم لهم فقط، لكن للظالمين لهم ولغيرهم، هذه واحدة. والثاني تسجيل هذا الوصف عليهم، لأنه وصفهم بأنهم ظالمون. والثالث إظهار الحكمة من هذه العقوبة، وهي أنهم كانوا ظالمين. والرابع تنبيه المخاطب، لكن ترى المراد بالمخاطب اللي يكون قلبه في حياة، ولا اللي يمر القرآن كذا فهو ما ينتبه. إظهار في موضع الإضمار، التفات، تنبيه، كل واحد عنده، لكن كلام الذي يقرأ بتدبر لا بد أن ينتبه كيف تغير السياق، كيف صار عدل عن الضمير الظاهر. نعم شيخ، ترى كتابي ما جاء. نعم، ما نقول أنه ما ينبغي أن الوعب قدام على وقتنا، وأن نقول ما ورد في الحديث عمل قوم. هذا طيب الحقيقة، هذا طيب، لكن أنا أشوف العلماء الكبار يقولون هذا، في ابن القيم وشيخ الإسلام ومن قبلهم ومن بعدهم. إلا كان هو اسم القرية لوط ابن السلام أو من يشتغل لا أبدا ما لا إلا قوم لوط. قول تعالى سليمان سليمان منطقة الطير هل لا الطير ثم قال بعد الآيات وقالت نمت يا أيها النمل ذكر بعض المفسرين حيوانات تنطق وإلى الآن هي تنطق ولهذا قال علي ومن هم من هم أصحاب الله نعم وما الصحيح في هذه المسألة إيه؟ لكن ماذا نقول يعني إذا قلنا ليسوا قوم شعيب هل هم غيرهم إيه لكن ماذا نقول هل يعني نمسك عن التعيين ونقول إن هؤلاء ما عينهم الله فلسنا بحاجة إلى التعيين لا لا يعني لو قال النقائل هل هم معروفون لديكم أو لا نعم نعم معروفون للمسلمين الفوائد عندما كانوا في نجم الفوائد إيه؟ هم معروفون لهم إنما الآن معروفون للا لا سوء أنهم أصحاب البيع أصحاب رسها ما معلومة من أخرى لكن هل مثل معينين منهم وإن مكانهم كذا لأننا نعرف قبيلتهم ونعرف مكانهم ونعرف رسولهم لا لأن الله ما عينهم فالأولى السكوت نعم قول أصحاب الرس هذه الإضافة عن محمد شو مرده أصحاب الرس أصحاب في مش المقصود بالإضافة كيف بأن البئر انهار عليهم أو بهم انهار يعني بهم وقيل أنهم كانوا يقتلون حوله فأضيف يعني أضيفوا إليه أضيفوا إلى هذا البئر الذي كان يعني فيه نعم لا نجح إضافة مباشرة إما إضافة للعقوبة وإما إلى مكانه فإذا قلنا أنهم كما قيل لهم هم حول البيئة الساكنين فهم نكبوا إليها وخسف الله بهم وبذئب طيب هذا هذه من باب الإضافة للعقوبة طيب أنا بالنسبتهم إليها فهي يقصرون حولها نقول معنى الثاني أصحاب الرفض إضافة إلى فعلهم وأنهم رفضوا نبيه نعرف يعني دفنوه فيها يعني دفنوا نبيهم وقلنا أن الإضافة هنا إما لكذا وإما لكذا لأن العلماء اختلفوا فيها أيضا منهم من قال هم أصحاب الرس لأنهم كانوا حول هذه البئر فخسف الله فيهم وفي بئرهم وقيل إنهم أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم يعني دفنوه طيب وذهب ابن جرير إلى أن المراد بهم أصحاب الأخدود الذين ذكره في البروج طيب قوله وقرونا بين ذلك ما المراد بالقرن يا علي يطلق على الزمن مبطيل يطلق على الزمن ويطلق الدهر والزمن معناه واحد ويطلق على لا على الزمن عاد على الخلاف في تقدير هذا الزمن ها؟ على الجيل يطلق على الجيل يعني على الأمة التي تكون يعني في عصر واحد وعلى مصر واحد أيهما أنسب بالنسبة للآية الكريمة إبراهيم ما حضرت نعم على الجيل يعني

أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ المفهوم الأول من اتخذ إلهه، والمفهوم الثاني لا جملة أفأنت تكون عليه وكيلا، أفأنت تكون عليه وكيلا، هذا ما ذكره المؤلف. وفي القرآن لها أمثلة ولا لا؟ ها؟ لا من أنا أخبرني ها؟ رأيت إذ أوينا إلى الصخرة أفرأيتم اللات والعزى إيه فإني نسيت الحوت. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا. نعم كثيرا، لكن أحيانا يذكر المفعول الثاني وكثيرا يحذف، كثيرا يحذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما يمكن يصير الجواب ألكم الذكر، ما يمكن، لكن معنى هل تغنيكم شيئا، هل تنفعكم، هل تستحق أن تعبد وما أشبه ذلك. وللبحث بقية تأتي إن شاء الله. المحاكم التي تصل بالرؤية القلبية. نعم. فأنا تصبح القضية مو مجرد رؤية للإخبار، لأنها اعتقاد. نعم يقول أعلمت هذا فأخبرني به، أعلمت هذا فأخبرني. الله الله القرآن الله عظيم مهم مثل يعني بقية الكلام، تجد يعني استفهامات أمر تحديات في السياق، وهذا من إعجازه في الحقيقة، يعني ما تجد كلام، لأن كل هذه السلبات في الكلام كلها توجب إثارة الإنسان، إثارة الإنسان وإقباله، ولكنه كما أسلفنا في من يقرأه عن قلب، أما من يقرأه عن بصر فقط بدون بصيرة فهذا ما يستفيد. نعم. كل إنسان من قبل أي نزل عليهم من قبل إلى منزل، لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. التكرار هذا يكون لفائدة وغرض، لفائدة وغرض. فهنا من قبله فيها خلاف، هل هي الأولى أو أنها من قبله غير الأولى؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، أي من قبل أن ينزل عليهم، أي من قبل هذا التنزيل، فيكون من باب التكرار توكيدا. وإن كان من قبله يعني من قبل هذا الأمر الذي حدث لهم، مهم من قبل أن ينزل، من قبل حالهم، فلا يكون فيها تكرار. نقرأ. نعم. مرة الإنسان أخطأ من سمع الموت مثل الإيمان يولي بسرط أنه عند الموت لا تقول الصوت لكن تنزل الصوت. نعم. كيف يعني؟ لأن أنا لا تقوى صوت ذاته من المسلمين يظل أو يفضل من الإيمان عند الموت إلا إنسان تجربه باطلة. أما الإنسان الذي عمله صالح مبين على عقيدة صحيحة ما يمكن، لكنه على خطر، على خطر، لأنه يخشى أن يكون عمله مبنيا على طريقة باطلة. نقول إذا بلغ التحقق منها كل شيء، يعني ما يكون زيادة ولا نقص. إذا عاين الإنسان ما ينفع التوبة. ولا يقول لو مثلا أظن الشيطان أخذها. لو أظن له؟ شلون؟ لو أحصل المستقبل أظنه يعني. نحن نقول ما يمكن يضل، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما يكون الإضلال عند الموت بناء على ان الانسان في عبادته غير مستقيم، كما جاء في الحديث الصحيح ان الرجل اذا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. نعم. هذا